الحمد لله. وبعد، للمأموم مع الإمام 4 حالات، 3 حالات منها خطأ وحالة واحدة صحيحة. الحالة الأولى للمأموم مع الإمام مسابقة الإمام، أقول إذا تعمد المأموم أن يسبق إمامه بطلت صلاته ويجب عليه إعادة الصلاة. الحالة الثانية مساواة المأموم للإمام، يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام ويرفع مع الإمام إلى آخره، فهذه مكروهة تقلل من أجر الصلاة. الحالة الثالثة متابعة الإمام، لما يكبر الإمام يكبر، لما يركع يركع، لما يرفع يرفع، لما يسجد يسجد، لما يرفع يرفع، وهذه هي السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يتابع الإمام. الحالة الرابعة التخلف عن الإمام، التأخر عن الإمام، فإذا تخلف وتأخر عن الإمام لضعف بدنه لعذر شرعي فلا بأس بذلك، أما إذا كان لغير عذر فليس من السنة بل ويقلل من أجل الصلاة. السنة متابعة الإمام، الإنسان يمشي وراء الإمام، إذا كبر الإمام يكبر، إذا ركع يركع، إذا رفع يرفع، يمشي وراءه، لا يسبقه ولا يساويه ولا يتأخر عنه، إنما يتابعه، والله تعالى أعلى وأعلم.